جيفري وآن زوجان يعيشان حياة مضطربة نوعا ما. قررا بعد فترة كبيرة من ارتباطهما أن ينفصلا، وقضت المحكمة أن تذهب الحضانة إلى الأم، فانتقل الطفلان إلى سكن الأم. كل هذا يبدو طبيعيا، فما الذي قلب حياة جيفري إلى جحيم؟ في أحد الأيام عام 2019 اتصل جيمس بوالده وأخبره بأنه سيخضع لعملية تحول جنسي يصير بعدها أنثى، كل هذا وهو ابن 7 سنوات فقط. خاض الأب صراعا في المحاكم الأمريكية انتهت بحق الأم في تقرير مصير ابنها، وبالفعل بدأ الابن في تعاطي الهرمونات. انهار الأب وهو يرى طليقته تؤذي ابنه بشكل يضره إلى نهاية حياته، وتشوه جسمه وتكوينه النفسي والفسيولوجي. تعبر هذه القصة المأساوية عن انهيار جذري في الحضارة الغربية، فلم تعد هناك رجولة ولا أنوثة، ولا صارت هناك حدود بينهما. فهذه البناءات الاجتماعية التقليدية ينبغي محوها وبناء منظومة جديدة تماما، منظومة يكون عدد الأنواع فيها بلا نهاية، منظومة لا رجال فيها ولا نساء، وإنما سيولة مطلقة في المفاهيم والتصورات. العدو الرجل. في الأعمال الفنية ظهر مصطلح الرجولة السامة Toxic Masculinity، ليضيف للرجولة الطبيعية بعدا استعلائيا. فالذكورة طبقا لهذا التصور هي سم ينبغي محوه وتكسير أي صورة نمطية للناس حوله، ومن ثم فإن الحل هو تحويل الرجال إلى إناث حرفية. لكن كيف يمكن أن يتم فرض هذه الأجندة؟ وكيف نقنع الناس بهذه الأفكار؟ الحل هو الإعلام، استخدام وسائل البروباغاندا والترويج للأفكار في قالب ترفيهي أو درامي من أجل تمرير فكرة تأنيث الرجال لدى عموم الناس. على سبيل المثال، صورت الممثلة الأمريكية سارة سيلفرمان في إعلان لها هذا الاتجاه عندما كانت تمثل بأنها طبيبة تجري عملية ولادة لإحدى النساء، وبعد التأكد من صحة الجنين تتوجه للأم لتخبرها بلهجة حزينة عن نوع الجنين: أنا آسفة، إنه ولد. ورغم أنه كان في سياق كوميدي، إلا أن له ما ورائيات واضحة. هذا الإطار في العصر الحديث يضع الولد في موضع اتهام منذ نعومة أظافره، وعليه ألا يخضع لقيم الرجولة مطلقة. وقد صور هذا المعنى إعلان آخر لشركة جيليت في 2019، فالإعلان ينتقد الممارسات السامة والمؤذية للرجال مثل التحرش الجنسي وتسليع المرأة والتنمر ونحو ذلك. وهذه الأمور تبدو أنها من المتفق عليها عند الناس، لكن الإعلان بعد ذلك يتجاوز الحد في إعلان الحرب على ما يخص الرجولة نفسها، فينتقد كذلك تنافس الأولاد الصغار في حديقة منزل، وينتقد مقولة الأولاد سيظلون أولادا، Boys will be boys. وبهذه الفكرة يريد الإعلان أن يمحو صفة أصيلة للرجال منذ صغرهم، وهي ميلهم نحو التنافس والصراع لا إلى الراحة والدعة والسكون، وحبهم للمجازفة والأنشطة الخطرة مثل الركل والجري، بعكس الفتيات اللاتي يفضلن أنشطة التعاون والمشاركة واللعب الهادئ بالدمى ونحو ذلك. هذا العداء للفكرة الذكورية منذ بواكيرها لدى الطفل أشعل العديد من النقاشات عبر وسائل الإعلام المختلفة. هل فعلا هناك حرب على الرجولة؟ وتسبب هذا الإعلان تحديدا في موجة غضب هائلة، كما وضح ذلك مثلا الصحفي البريطاني بيريس مورغان. I believe absolutely in the, I believe completely in gender equality. I believe men should treat women properly with respect, right? All those things. I have a problem, a real problem, with what I believe to be this new kind of war on masculinity. قدوات مشوهة. ماذا إذن لو صار الرجال نساء؟ ما هي النتيجة التي سنراها؟ إن النتيجة يمكن اختصارها في كلمة واحدة: التشوه. تشوه في المنظر، تشوه في السلوك، تشوه في الهرمونات، تشوه في الأدوار الاجتماعية، تشوه في كل شيء. ولنتبين ذلك يمكننا النظر إلى الذكور الذين يسعون إلى تقليد النساء بطريقة مبالغ فيها، فيما يسمون بالدراغ كوينز. هؤلاء الذكور يعرفون أنفسهم أنهم ذكور لا إناث، لكنهم يلبسون أزياء النساء، يضعون مكياجا كاملة، يرتدون شعرا اصطناعية، يتكلمون بنعومة مقصودة، ويتفاعلون بدلال مصطنع، ويتصرفون كما تتصرف النساء، ويفعلون ذلك من أجل التمثيل والغناء والاستعراض، وربما يتقاضون أجرا مقابل ذلك الترفيه، وتستضيفهم المحافل الدولية مثل America's Got Talent. فهل تقتصر سلوكياتهم على أنفسهم؟ كلا. من العجب أن هؤلاء المشوهين يستضيفونهم في المدارس، ويتم ترميزهم أمام الطلاب كقدوات ومثل عليا ونماذج صالحة من المجتمع، من أجل تلقين الأولاد هذه السيولة الجندرية، ومحو أي ثوابت إنسانية من أدمغتهم، وتشويه فطرتهم إلى الأبد. وهناك أيضا الفرقة واسعة الانتشار BTS الكورية الجنوبية الغنائية، فقد نالت هذه الفرقة الغنائية شهرة فائقة عبر العالم، خصوصا بين المراهقين. ويتجه النظام الدولي إلى ترميز هذه الفرقة، حتى أنهم ألقوا خطابات في الأمم المتحدة في عامي 2018 و2020، وتم اختيارهم كمبعوث خاص للرئيس الكوري الجنوبي في 2021. تتسلل هذه الفرقة بقوة داخل عقول المراهقين العرب، حتى أن معجبيهم ينظمون أنفسهم في جروبات ومجموعات تسمى جيش BTS العربي. تتكون هذه الفرقة من الذكور حصراً، فكيف تصور مفهوم الرجولة لدى معجبيها؟ يطبق الشباب في هذه الفرقة مفهوم فلاور بوي على أنفسهم، وهو مفهوم كوري جنوبي يميل إلى تعبير الشباب عن أنفسهم بشكل أنثوي رقيق ناعم مماثل للفتيات. يرتدي شباب هذه الفرقة أقراط الأذن، ويضعون مساحيق التجميل بكثرة، ويمارسون حركات إيحائية وإغرائية بشكل شديد الأنثوية. وهنا تذوب الفوارق بين النساء والرجال، فما عاد الرجل شديدا قويا حازما، وإنما صار ناعما لينا مروضا. التآكل. صار تأنيث الرجال صناعة تجري على قدم وساق، وليست مجرد دعوات متفرقة، فحتى في وسائل التجميل أو المكياج صارت هناك خطوط إنتاج خاصة للرجال. وتستخدم كوريا الجنوبية وحدها منها 20% من إجمالي سلع مساحيق التجميل للذكور في العالم. غزو منتجات التجميل للذكور، هذا هو ما بشر به فيسماي شارما مدير شركة لوريال العملاقة ببريطانيا في مقابلة مع صحيفة التلغراف عام 2017، حين قال أنه هناك اليوم فئة قليلة من الذكور الذين يرغبون في استخدام منتجات المكياج، لكن هذه الفئة تنمو بصورة مضطردة. أعتقد أن هذا مجرد وعي. الذكور حاليا يعلمون أنهم بإمكانهم أن يستخدموا المكياج، فالتابوهات الاجتماعية تندثر بالفعل. منذ 5 سنوات مضت كان التفكير في الرجال وهم يضعون المكياج لا يتعدى الكحل أو الخضاب، لكن في يومنا هذا لا يحتاج إلى أن يكون كذلك، ويمكن للذكر أن يستخدم كافة المنتجات التجميلية. وختم كلامه متنبئا بأن المتاجر الكبرى ومتاجر الأدوية أمامها من 5 إلى 7 سنوات كي يتم تعميم المنتجات التجميلية للذكور فيها، مبشرا جيل السيلفي لا يعرف التابوهات. وهكذا من الدراغ كوينز إلى الحرب على الرجال، ومن البي تي اس إلى تحويل جنس الأطفال الذكور، نسلب من الرجال مظهرهم الرجولي. تتغلغل الصفات الأنثوية في الرجل المتأنث من الخارج إلى الداخل، تبدأ صفات الرجولة في التآكل للأبد. مثلا صفة الشهامة، يقال على الرجل شهم في اللغة العربية، أي الرجل الحمول الجيد القيام بما يحمل، الذي لا تلقاه إلا حمولا طيب النفس بما حمل. وفي الاصطلاح هي عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة. كان الرجل الشهم قديما يحمل الضعيف ويعين المحتاج ويرفع الظلم عن الناس، ولذلك قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فسمى الله عز وجل من تجتمع فيه صفات عزة النفس ونبل السلوك رجلا ولو لم يكن مؤمنا. فالأمر إذن ليس مقتصرا على المظهر ولا على التصرفات، وإنما سيؤدي إلى فقدان أهم الخصائص الذكورية الذاتية تدريجيا، ومنها الشجاعة والقيادة وتحمل المسؤولية. Everyone, not just men, that they have an important role to play, a necessary role, and that if they act properly and honestly and forthrightly, that they can put their lives together and they can help their families and they can make their communities better, and that that's not toxic masculinity, that appalling phrase. It's what keeps the world going round. And if we had any sense, we'd understand that instead of doing everything at every possible moment to label what we have in the West as oppressive and patriarchal and fundamentally predicated on power of all the insane propositions. ثم يزداد التسامح مع العلاقات النسائية المفتوحة والتعامل غير المحدد مع النساء، ومع الوقت يفقد الرجل غيرته على زوجته وأمه وأخته. وفوق ذلك قد يتطبع الرجل على هذه الحالة فيصاب باضطراب الهوية الجنسية، حيث يشعر بالميل ليكون أنثى وينفر من هويته الذكورية، وقد تتولد عنده ميول جنسية تجاه الذكر، أي الشذوذ الجنسي. إنها سلسلة متصلة من الفساد والإفساد، إذا بدأت تكاد لا تنقطع أبدا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه جنس بجنس آخر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. لقد قطعت الشريعة أي سبيل ممكن لاختلاط مفهوم الرجولة بمفهوم الأنوثة، وحافظت الشريعة على رجولة الطفل الذكر ونمت عنده حس المسؤولية والإقدام والشهامة، كما حافظت أيضا على أنوثة الطفلة وحرصت على تنميتها وتزكيتها لمصلحة الأنثى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.